بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب التواضع وخفض الجناح، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في باب التواضع، وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. وسبق أن الردة هي أن يكفر بعد إسلامه، فالمرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وسبق الكلام عليها. ثم قال عز وجل: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. أذلة على المؤمنين أي أنهم بالنسبة للمؤمنين يتواضعون ويلينون جانبهم ويتطامنون لهم رحمة وشفقة وإحسانا بهم. أعزة على الكافرين أي أنهم بالنسبة للكافرين يكونون أقوياء لا يذلون لهم ولا يخضعون لهم، وذلك لأنهم لا يستحقون ذلك. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. يجاهدون في سبيل الله أي يبذلون جهدهم وطاقتهم لإعلاء كلمة الله ولتكون كلمة الله هي العليا. ولا يخافون لومة لائم أي لا يخافون لوم لائم كان كائنا من كان، فلا يخشون أن يلومهم أحد أو أن يعاتبهم أحد على تمسكهم بشريعة الله. فحتى لو عاتبهم إنسان أو لامهم على ما هم عليه فإنهم لا يبالون بذلك لأنهم على الحق، فهم متمسكون بدين الله تبارك وتعالى. ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله المشار إليه ما سبق من صفاتهم، وهي ست صفات. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذلك فضل الله أي عطاؤه سبحانه وتعالى، يؤتيه من يشاء ممن تقتضي حكمته سبحانه وتعالى أن يعطيه. والله واسع عليم، واسع في جميع صفاته، فعلمه واسع وسمعه واسع وبصره واسع وقدرته واسعة، فجميع صفاته سبحانه وتعالى واسعة. والله واسع عليم أي ذو علم سبحانه وتعالى، يعلم ما كان وما يكون لو كان كيف يكون. فهذه الآية الكريمة فيها أولا التحذير من الردة عن دين الإسلام، وأن المرتد إذا ارتد عن دين الإسلام فإنه لا يضر إلا نفسه. ومنها أيضا أن الله عز وجل غني عن عباده، فهو سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. فمن أطاع الله عز وجل فطاعته لنفسه، ومن عصاه فإن إثمه على نفسه، والله تبارك وتعالى غني عن ذلك. لهذا أخبر الله تعالى أنه سبحانه وتعالى غني عن عباده وعباده فقراء إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ومنها أيضا إثبات محبة الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى يحب ويحب. واعلم أن محبة الله تعالى لنيلها أسباب، فمن أسبابها أولا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام والتأسي به من أسباب نيل محبة الله تعالى، كما قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فاتباع الرسول عليه الصلاة والسلام من أسباب نيل محبته، واتباعه إنما يكون بالتعبد لله عز وجل على شريعته، أي أن تتعبد لله تعالى بالشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أسباب نيل محبة الله تعالى التقرب إلى الله تعالى بالطاعات. ولهذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ومن أسباب ليل محبة الله تعالى الإقبال على كتاب الله تعالى تلاوة وتدبرا وعملا، ومنها أيضا إدامة ذكر الله عز وجل، فإن إدامة ذكره من أسباب محبته. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ومن أسباب نيل محبة الله تعالى تقوى الله تعالى، فإن الله تعالى يحب المتقين، فليتصف العبد بالصفات التي تكون محبوبة إلى الله من التقوى والإحسان والتطهر وغير ذلك. فالله تعالى يحب المتقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين. وفي هذه الآية الكريمة أيضا أن فضل الله تعالى وعطاءه ورزقه يؤتيه من يشاء من عباده، فمن اقتضت حكمته أن يعطيه فإنه سبحانه وتعالى يعطيه. وفيه أيضا دليل على كمال صفات الله عز وجل، وأن صفات الله كاملة من جميع الوجوه، فهو سبحانه وتعالى واسع وكامل في جميع صفاته. ومنها أيضا إثبات العلم لله تعالى لقوله: والله واسع عليم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.